الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على نبينا محمد نبي الهدى والتقى والعفاف والغنى، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب الطهارة، من كتاب عمدة الأحكام، واليوم نبدأ معا في قراءة كتاب الصلاة. وأول باب في الصلاة باب المواقيت. في الصحيحين من حديث أبي عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. أبو عمرو الشيباني اسمه سعد ابن إياس، وسعد ابن إياس عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، عاصره ولم يره، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته لكنه لم يره، ومن ثم هو تابعي كبير، ويقال لمن عاش في الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له مخضرم، توصيفه في كتب الرجال مخضرم. وتوفي رحمة الله تعالى عليه على خلاف عند المؤرخين سنة 90 أو 95 هجري. أما صاحب الدار التي كان يجلس فيها هذا الرجل هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي، صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جليل القدر، وهو من السابقين للإسلام. أسلم يوم أن أسلم سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي زوج فاطمة بنت الخطاب أخت الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن هو أسلم قبل عمر رضي الله عنه وارضاه، فهو من السابقين للإسلام. ولما أسلم خرج إلى نادي من أندية قريش وصدح بكلمة التوحيد، ووقف يقرأ القرآن بصوت عالي يتحدى قريشا، فما كان من قريش إلا أن أوجعوه ضربا، إلا أن أوجعوه ضربا. ولما أوذي في الله كثيرا أذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ترك مكة إلى الحبشة، فهو ممن هاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة، ومن ثم هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام جميع المشاهد. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقربه منه فور إسلامه خصه بخصيصة، قال أنت صاحب السواد، والسواد يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الليل يسار عبد الله بن مسعود يكلمه في السر، وكان صاحب السواد والسواك والنعلين والإداوة والوسادة، وكان قصير القامة عظيم البطن نحيل الساق. يعني في الكتب يقولون كان إذا جلس الطويل من الرجال ضاه ابن مسعود، لما يبقى رجل طويل ويجلس ابن مسعود كده قدره في جلسته، يعني بالتصوير العامي كان قزما، لكن تأمل معايا، قزم قصير القامة عظيم البطن نحيل الساقين، وكان يختص بسر النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل السواك ويحمل مزادة الوضوء ويحمل النعلين ويحمل الوسادة للنبي عليه الصلاة والسلام. ده كان تخصص ابن مسعود، وحاز علما كبيرا من علم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مقدما عند الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وحمل كل ما نزل من القرآن سمعه وشهد نزوله. شوف، سمعه وشهد نزوله، ومن ثم كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحب أن يسمع القرآن من ابن مسعود، كان صوته صوتا طيبا. ويوما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستهل ابن مسعود من سورة النساء حتى وصل قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلت لحيته، ثم قال حسبك حسبك، يعني كفاك يا ابن مسعود قراءة. فتأثر النبي عليه الصلاة من قراءة ابن مسعود، وابن مسعود كان من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى، لذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد هي أم عبد الله بن مسعود، اسمها هكذا، اسمها أم عبد، ابن عبدود من بني زهرة، من بني زهرة. وابن مسعود طالت به الحياة، طالت به الحياة حتى أدرك عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني في عهد الصديق كان مقدما، وفي عهد الفاروق أرسله عمر رضي الله عنه إلى الكوفة ليعلمهم ويفقههم في الدين، وفي عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه توفي ابن مسعود سنة 32 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى. هذا السؤال سئله النبي عليه الصلاة والسلام مرات عديدة، سئل من ابن مسعود ومن غيره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب كلا حسب حاله في السؤال واحد، والإجابات متعددة. يعني هذا السؤال، في السؤال هنا أي الأعمال أحب الله تعالى، يقول الصلاة على وقتها. في رواية تانية أي الأعمال أحب، فيقول الإيمان بالله تعالى. في رواية ثالثة يقول الجهاد. كان يجيب كل إنسان حسب حاله، يعني يجيب الإجابة اللائقة به. أي الأعمال أحب يا الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. على يعني حتى يقولون العلماء يعمل حرف استعلاء، استعلاء يعني أعلى شيء في الوقت، وأعلى شيء في الوقت أوله أم آخره؟ أوله. وبعض أهل العلم يقول على هنا بمعنى اللام، على قاعدة أن حروف الجر ينوب منابها عن بعض، ومن ثم يبقى المعنى الصلاة لوقتها. والصلاة لوقتها اللام هنا تأتي بمعنى الاستقبال وتأتي بمعنى الابتداء. بمعنى الاستقبال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني وهن مستقبلات العدة. بمعنى الابتداء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. يبقى اللام في لدلوك الشمس للابتداء، واللام في لعدتهن للاستقبال. وعلى أي أفضل الأعمال وأحبها يا الله؟ الصلاة في أول وقتها وأنت تستقبل الوقت. طيب، يبقى إذن الصلاة في أول الوقت أحب إلى الله تعالى من الصلاة في آخر الوقت. وهذه صلاة وهذه صلاة، وفي هذا دعوة إلى المبادرة بالصلاة في أول وقتها. والعلماء وأهل الفقه يقسمون أوقات الصلاة إلى وقت أفضل الأوقات، ثم وقت اختيار، ثم وقت كراهة. أفضل الأوقات اللي هو أول وقتها، ثم ما بعد أول الوقت يقال له وقت اختيار، ثم عند آخر الوقت يقال له وقت كراهة. فالصلاة في أول وقتها ثوابها لا يضاهيه ثواب، لا يضاهيه ثواب. وأنا أعجب من أناس كثيرين، يبقى الأذان يؤذن ويقول لك تمهل كمان شوية كمان شوية. طب ما أنت في الأول هتصلي وفي الآخر هتصلي، لماذا لا تسبق إلى المسجد حالة سماع النداء؟ لما تسمع النداء وتلبي بتأخذ ثواب تكرار النداء أو ترديده، وبتعطي المؤذن ثواب أنك استمعت ثم أجبت، وبتسابق وبتأخذ ثواب أول جماعة. يبقى ثوابك تعداك إلى غيرك، ثوابك تعداك إلى غيرك. لكن لما أسمع الأذان أقول كمان شوية كمان شوية كمان شوية، ثم آتي في آخر الوقت أنا وقعت في الكراهة، لأنني عرضت الصلاة إلى الضياع، عرضتها إلى الضياع. طيب في الظهر، في الظهر يؤخر الظهر أو لا يؤخر؟ في الظهر يؤخر الظهر، لكن تأخيره يكون من الإمام لا من المأموم. يؤخره حتى يبرد الجو إذا كان الجو صائفا. لو الجو الحرارة زيادة والناس مش عارف يطلع من البيوت، مش في إشكالية، باتفاق مع الإمام بعد الأذان يؤخر الصلاة قدر ساعة لما يهدأ الجو، ثم يأتي الناس حيث لا ضرر. وهذا التأخير فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث أبردوا بالظهر. الإبراد معناها لما يبقى الجو شديد الحرارة ولا يقوى الناس على المشي في الشوارع، نأذن ونأخر شوية لما الجو يبرد. طيب، يبقى الإبراد يكون في الظهر. طيب، وفي العشاء إلى كم تؤخر العشاء؟ تؤخر إلى ثلث الليل، تؤخر إلى نصف الليل، ولا يجوز تأخيرها عن نصف الليل، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلاها في أول وقتها وأخرها إلى ثلث الليل وأخرها إلى نصف الليل. أخرها بمجموع أصحابه، أخرها بمجموع أصحابه الكرام، يعني ما خرج أحد من المسجد. ثم بين لأصحابه أن العشاء تصلى هكذا في أول وقتها، إن أخروا يؤخر المجموع إلى ثلث الليل، وإن أخروها زيادة تؤخر إلى نصف الليل، وأما ما بعد نصف الليل عرضتها إلى الضياع، ومن ثم يكره صلاتها بعد نصف الليل. طيب، يكره ولا تبدأ الصلاة ضضة؟ لا، هي أداء، لكنه أوقعها في وقت الكراهة. لا يقال لمن صلى العشاء بعد نصف الليل أنه صلىها قضاء، لا، لأن وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى إيه؟ إلى الفجر. لكن هناك وقت فاضل اللي هو أول وقت، وقت اختيار ووقت كراهة. وقت الاختيار إلى نصف الليل، وقت الكراهة من بعد نصف الليل حتى الفجر. وكراها لأنه عرضها للضياع. لكن إن صلاها يصليها أداء أم قضاء؟ أداء. طيب، الصلاة على وقتها. قال ابن مسعود: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين أتى عقب الصلاة. الصلاة حق من؟ حق الله. وبر الوالدين حق من؟ حق الوالدين. في هذا إشارة إلى أن أقرب الصلاة بين الخالق والمخلوق الصلاة، وأقرب الصلاة بين المخلوق والمخلوق بر الوالدين. ثالث، أقرب الصلاة بين الخالق والمخلوق الصلاة. الصلاة معراج المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات العلى وهو راجع حمل معه معراجا لأمته، حمل معه معراجا لأمته اللي هي الصلاة. وانت بتصلي انت في معراج، انت أقرب شيء لله أن تصلي لله، وأقرب شيء بين الخالق بين المخلوق والمخلوق بر الوالدين. فأعظم المعاملات بين المخلوقين بر الوالدين. طيب تعال معايا لننظر في بر الوالدين. عندما يأتي بر الوالدين عقب الصلاة، هذا دليل على عظيم قدر الوالدين عند الله تبارك وتعالى. ومن قرأ القرآن يجد فيه الآتي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا حسنا. الوصية بيقول إيه؟ قرينة لتوحيد الله تبارك وتعالى. فده دليل على عظيم قدر الوالدين عند الله. ومن عظيم قدر الوالدين عند الله أن الله تعالى خصهما بصلاحية لم يجعلها لغيرهما. يعني تعالى نضرب مثال من واقع الناس، ولله المثل الأعلى. لما نعطي إنسان نظارة مدرسة ثم نسلبه من الصلاحيات ونعطيها للبواب، يبقى من فيهم الناظر؟ من فيهم الناظر؟ هنعين واحد ناظر مدرسة وننزع منه انه يخصم ويغيب، ونعطي الخصم والتغييب لمين؟ للبواب. يبقى من فيهم اعلى في الشأن؟ البواب اعلى في الشأن. الله تعالى اعطى الوالدين صلاحية لم يعطيها لغيرهما. اول الصلاحيات ان الله تعالى جعل الوالدين، شوف، جعل الوالد اوسط ابواب الجنة، وجعل الجنة كلها عند رجل الام. اتى رجل لأبي الدرداء وهو صحابي رضي الله عنه يسأله، بيقول له: يا أبا الدرداء، إن أبي زوجني من فتاة لا أحبها، فلما أحببتها أمرني بطلاقها، لما حبيتها وأصبحنا حلوين قال لي طلقها. قال أبو الدرداء: لا أقول لك إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فأضع. حبيت تحافظ على الباب أطع أباك، فرطت في الباب أنت حر، فرطت في الباب أنت حر. يبقى دي الصلاحية، هذه أول الصلاحيات، أن الوالد أوسط أبواب الجنة. الجنة لها كم باب؟ لها 8. طب أوسطهم رقم كم؟ ازاي؟ ما لو 4 يبقى باقين كام؟ شوف اسمع معايا، الاوسط هنا ليس معناها الباب اللي في النص، انما معناها اجمل الابواب. وكذلك جعلناكم امه، واحنا جايين في النص ولا في الاخر؟ الامه بتاعتنا في النص ولا في الاخر؟ في الاخر، لكنها اجمل الامم لانها تتوسط في الاعتقاد، لا افراط ولا تفريط. فكلمة أوسط أبواب الجنة، لو الجنة أبوابها 7 هنقول الرابع، يبقى ثلاثة وثلاثة، لكن الجنة أبوابها قدين ثمانية. فكلمة أوسط أبواب الجنة يعني أجمل أبواب الجنة. أبوك أجمل باب من أبواب الجنة. حبيت تحافظ على الباب يا حبيبي ويبقى ليك مكان، قطع أباك، عايز تفرط فيه أنت حر. يبقى دي أول صلاحية لمين؟ للأب. طب والأم؟ الجنة كلها عند رجليها. أتى شاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال له يا رسول الله إذن لي في الجهاد معك. قال لماذا؟ قال أطمع في الجنة. قال أأحد من أبويك حي؟ قال لي أم عجوز. قال وتبقى الجنة؟ قال نعم. قال إلزم رجليها فثم الجنة. ثم يعني إيه؟ يعني هناك. قال الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لما ربنا يرزقك إن شاء الله بالجنة وتروح الجنة تنظر هناك تلاقي نعيم وملك كبير، ومن ثم هنا إلزم رجليها فثم الجنة، يعني اجلس عند رجل أمك ارعاها فالجنة عند رجلها. أمال الكلام اللي احنا بنسمعه الجنة تحت أقدام الأمهات، ده كلام الناس وليس من كلام النبي عليه السلام، لكن كلام النبي إيه؟ إلزم رجليها فثم الجنة. الجنة تحت أقدام الأمهات كلام صحيح لكنه ليس بنص نبوي. النص النبوي إلزم رجليها فثم الجنة. يبقى أبوك أجمل أبواب الجنة وأمك الجنة عند رجليها. طيب يبقى الطاعة توصل فين؟ تسبق، والمعصية ترجع. دي أول صلاحية. الصلاحية الثانية أن الله ضمن رضاه رضاهما وضمن سخطه سخطهما. اللي يرضى عليه والداه يبقى ربنا راضي عليه، ومن يسخط عليه والداه يبقى ربنا ساخط عليه. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. الصلاحية الثالثة وهي مهمة جدا أن الله تعالى جعل للوالدين دعوة لا ترد. شوف، دعوة الأب والأم لا ترد. في الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد أو الوالدة على ولدها. في رواية أن رجلا اشتكى أمه لابن عباس وأباه، قال يعني بدعوا علي، قال يستجيب الله، قال لو كنت على حق، قال وإن ظلماه. حتى لو أن الأب هو الظالم وأن الأم هي الظالمة ودعا كل منهما على الولد يستجيب الله لهما، وفي يوم القيامة يقضي بينهما. لذلك لا تحمل أباك على أن يدعو عليك، ولا تحمل أمك أن تدعو عليك. فدعاء الأب مستجاب في الولد، ودعاء الأم كذلك. دي صلاحية، هذه صلاحية أخرى. لذلك هذه الصلاحيات أعطاها الله تعالى للوالدين لعظيم قدر الوالدين عند الله تبارك وتعالى. ومن ثم تعلم أن البر يوصل للجنة، وأما العقوق يوصل للنار. ثم من العقوق ما يعجل في الدنيا، كما في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره الله له يوم القيامة من العقوق وقطيعة الرحم. من يعق أباه في الدنيا أو يعق أمه يرزق بولد يعقه في كبر سنه. ومن يشير لأمه إشارة أو يشيح لها إشاحة في الدنيا يريه الله من أولاده هذا السنة. ومن يبر أبويه يريه الله تعالى أثر البر في الدنيا. لذلك احنا عندنا مثل بنقول فيه: اللي تفعله يا فجي فابنك بيلتجي. افعل كما تدين تدان، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فمن بر أباه وأمه رزق أبناء بررة، ومن عق أباه وأمه رزق من أبنائه من يعقه. واللي بتوعد أباه في يوم ابنه توعده في يومين، واللي بيرفع إيده على أبيه ابنه بيرفع عليه مداسه، ابنه بيرفع عليه مداسه. لذلك بر الوالدين أعلى المعاملات، أعني بها الخلق مع الخلق، الخلق مع الخلق أعلى شيء بر الوالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام بر أبويه أم لا؟ تعالى ننظر كده في السيرة. توفي عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وتوفيت آمنة قبل أن ينبأ النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمره 6 سنوات. فلم يدرك الإسلام أباه ولا أمه. طيب مين اللي رعاه بعد كده؟ رعاه أبو طالب بعد جده، ورعته زوجة أبي طالب اللي هي فاطمة بنت أسد، وكان يقول هذه أمي بعد أمي، امرأة عمه هي اللي ربته ما زي، وكان يقول صلى الله عليه وسلم هذه أمي بعد أمي. طيب أبو طالب أدرك الإسلام، ولما أدركه الإسلام بقي على كفره، وكان يدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام. عند مرض أبي طالب لازمه النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل يقول يا عم يا عم كلمة واحدة كلمة واحدة تلفظ بها أحاج لك بها عند ربي. حريص على إسلام عمه، هذا من حقوق الآباء على الأبناء، من حق أبيك عليك أن تحرص على نجاته من لهيب النار يوم القيامة. أبوك مش باع عليك الفدان علشان يشوفك باشا بس، لا، علشان تستنقذه من عذاب الله، من أجل أن تستنقذه من عذاب الله. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، يا عم قل كلمة واحد انتظر بس، قل لا إله إلا الله، قل وراي قل وراي. فجعل ينظر إلى أقرانه من أهل الشرك، إلى أبي جهل وإلى غيره، قالوا له لا يا أبو طالب أوعى تسمع كلام محمد، لا خليك على ما مات عليه عبد المطلب. فجعل يقول بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وسر إلى بيته، وبعدما سر النبي عليه السلام مات أبو طالب على كفره. وتنزل الآيات، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طيب يبقى من حرصه على البر أراد لعمه أن يموت على الإسلام، ولكن أنت تريد والله يفعل ما يريد. طيب فاطمة بنت أسد امرأة عمه لما توفيت أعلن النبي عليه الصلاة والسلام عن كامل بره بها، فنزل معها في قبرها، نزل معها في قبرها صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده اعتراف بحق الآباء والأمهات. طيب لم ينتهي الأمر عند هذا، إنما العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه السلام كان في يوم من الأيام اشتكوه الناس للنبي، فجعل يقول عم الرجل سن أبيه، يعني بيقول لهم العباس خط أحمر، بيقول لهم العباس خط أحمر، عم الرجل سن أبيه مثله، سن يعني مثله، عم الرجل سن أبيه. فالصحابة احتموا العباس. طيب بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على قرابات أمه. مين من الصحابة كان قريبا لأم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مين يعرف؟ سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص ابن أهيب ابن زهرة، آمنة بنت وهب ابن زهرة. افهم معايا الترتيب. يبقى سعد ابن عم مين؟ ابن عم السيدة آمنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما جلس الصحابة يباهي بخاله، يقول هذا خالي، ويشير إلى من؟ إلى سعد، مع أنه لم يكن أخا شقيقا ولا أخا لأبد ابن عم. قال هذا خالي ايتوني بأخوالكم، يباهي بسعد، يباهي بسعد. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أقرباء آبائه وأقرباء أمه. هو لما هاجم المدينة نزل عند مين؟ عند بني النجار. من هم بني النجار دول؟ أخوال عبد الله، لا ده أخوال عبد المطالب. كان حريصا على أقربائه وعشيرته، وده من عين البر. شوف من عين البر. طيب اللي له أب وأبوه مات، عمه موجود، أحسن إلى عمك فعمك كأبيك. واللي له أم ماتت وما لهش أم تاني، يحسن إلى خالته. والنبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل، يا رسول الله دلني على عمل، إن عملته دخلت الجنة. قال ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها فالخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم. طب إيه رأيك بدت؟ إن أمر مهم جدا تعرف، الخال وارث من لا وارث له. لما يرضى واحد ليس له أبناء ولا آباء ولا أمهات ولا أعمام ولا أبناء أخ، وليس له إلا خال فقط وله مال، خاله يرث ماله. الخال وارث من لا وارث له. يبقى إذن ده كله اهتمام بشأن مين؟ بشأن الآباء والأمهات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا تأسى بمن سبق من الأنبياء. سيدنا إبراهيم عليه السلام أما دعا لأبيه؟ دعا أم لا؟ دعا لأبيه تارة ودعا لأبويه تارة. فلما دعا لأبيه ولأبويه بالمجموع أذن الله له في الدعاء لواحد ونهاه عن الدعاء لواحد. الآيات قرأناها في الصلاة، رب اغفر لي ولوالدي، تمام كده؟ والداه أبوه من؟ وأمه. طب بعد ذلك نهاه عن الاستغفار لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. طيب نهاه عن الاستغفار لمين؟ لمين؟ لأبيه. وأذن له في أن يستغفر لأمه، وهذا دليل على أن أم إبراهيم كانت مسلمة. الحزم معاي، ما نهاه عن الاستغفار لأبيه. لما دعا لوالديه معا نهاه أن يستغفر لأبيه، وبقي الإذن لمين؟ لأمه. فدل هذا على أن أمه كانت مسلمة. الحصدي، طيب عيسى عليه السلام دعا لأمه أم لا؟ دعا لأمه. قال وبرا طيب بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بر آباءه وأمهاته تأسيا بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين. فليكن منا إخوة الكرام البر لأنه سبيل الجنة، ولنبتعد عن العقوق فإنه سبيل الخزي في الدنيا والعار يوم القيامة. قال ابن مسعود قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الله، هو الجهاد هنا أتى بعد بر الوالدين، وفي رواية تانية أتى قبل بر الوالدين، كيف نفهمها؟ اسمع معاي، الجهاد إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرضا كفائيا. يعني إيه عين ويعني إيه كفائي؟ فرض العين حتم ولا بد، لا يسقط، لا يسقط بحال. والفرض الكفائي يتعين على طائفة يكفون من وراءه من الناس، مثل كده الجنازة ويصلي الظهر. الظهر ده فرض عين ولا كفايه؟ بيسقط عن احد اطلاقا، حتم ولا بد. الجنازه من يصلي يكفي من لا يصلي، ده كفايه. طيب متى يكون الجهاد فرض عين؟ يكون فرض عين في حاله لما يبقى العدو دخل لي بلدي، العدو كان بيني وبينه بحر، نزح البحر ودخل البلد، هنا بدأت مطلوب اخذ اذن. لا، الاذن ما ينفعش. اذن من مين؟ ما انا لما اخذ اذن كان قتل اختي، كان قتل اخوي. يبقى هنا الجهاد عيني على الجميع، على الرجل والمرأة والصغير والكل يحارب. ليه؟ لان العدو ده همنا في بلادنا. لكن لما يبقى لسه على الحدود بعيد يبقى الجيش كفاية، يبقى الجيش كفاية. لكن لما يدخل البلد على كل انسان ان يصد العدو، حتم ولا بد. دي صورة. الصورة الثانية لما يبقى الخليفة او الحاكم يعين اناسا، يقول فلان يطلع من كل بيت واحد، اطلع يا فلان واطلع فلان واطلع فلان. كلام الحاكم ده مفيش رجعة، خلاص يبقى اصبح فرضا عينيا على من عين، على من. مثال، بيت فيه خمس، فيهم واحد يستطيع ان هو يشيل السلاح ويقدر يحارب وعنده خبره، والاربعه الباقيين يخافوا من كلمه بخ. فالحاكم عين اللي يشيل السلاح، ينفع نبعته تاني؟ هيضر الامه؟ ما هينفعهاش. يبقى اذا عينه الامام تعين عليه، ومن يعين عليه لا ياخذ اذنا من ابيه ولا من امه. لكن لما يبقى الجهاد فرض كفايه، يعني مطلوب 500 يجينا 600، نقول للمية الاخيره يلا روحوا على بيوتكم، وبعدين نقول تعالى يا فلان انت خدت اذن من امك؟ خدت اذن من ابوك؟ لا، روح خد اذن، واللي خد اذن يحارب مكانك. يبقى عندما يكون الجهاد فرضا كفائيا يطلب عند ذلك اذن من؟ اذن الابوين. اما عندما يكون فرضا عينيا لا يحتاج الى اذن من احد، لانه عند ذلك يتعين على الجميع ان يصد العدو عن بلاد الاسلام. طيب يبقى هنا لما دار الجهاد بعد البر دل على ان الجهاد فرض عيني ولا فرض كفائي في هذه الروايه؟ يبقى فرض كفائي. يبقى إذن بر الوالدين يقدم على الجهاد الكفائي، والجهاد العيني يقدم على ايه؟ يقدم على بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. يعني ايه حتى دي؟ اخر جزئية معناها ايه؟ ده معناه ان ابن مسعود بيفهم قوي، يعني كانما راى انه شق على النبي عليه الصلاه والسلام في كثره الاسئله، فتخفيفا على النبي عظيم عدم ارهاق الله بطل اسئله، قال لو استزدته لزادني. يعني هو انتهى عن السؤال رفقا بالنبي عليه الصلاه والسلام، رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن في هذا الرفق بالعلماء، وفي تراتب أو ترتيب الصلاة ثم البر ثم الجهاد فيها أن أعمال الإسلام يفضل بعضها بعضا. شوف، يفضل بعضها بعضا. وفي الرواية فوائد أخر سنوضحها أو نكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعمنا برحمته وأن يشملنا بمزيد عفوه، ونسأله تعالى أن يفرج كربنا وأن يزيح همنا وأن يذهب أحزاننا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يفك أسرنا وأن يقضي عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا للحق وأيد الحق بهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عن بلادنا الغلاء والوباء، اللهم أبعد عن بلادنا الغلاء والوباء، وابعد عنا سائر المحن يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله خيرا.